الاداء والتعبير. هذه الرمله التي ارضعتني زودتني من خيرها بالكثير. كل ضرب فيها يذكرني الان بما شع فوقها من نوري. الف علامه تعلق فيها وازداد يومها بالف جرير. هي الشعر مثلما يطلب الظامئ في القيد جرعه من نميري. شرطها ان يكون شعرا والا طرحته مع الغراء الكثير. اعطني الشعر انني عربي افهم الشعر دون ما تنظيري. افهم الشعر لوعه من معنى يتلظى ودمعه من فقيري. افهم الشعر حين يملكني الشعر وينساب في دمي وشعوري. هو إما عشقت تكويرة النهد بعيني وطعم رشف الصدور. إنه نعشة الفؤاد مع اللقيا وفي البعد جلوة من سعير. وهي إما فقدت يوما عزيزا ظل حولي يدور بين القبور. وإذا ما سكرت كان نديمي وإذا ما غضبت كان نصيري. صفعة الشعر ما تزال إلى الآن تضوي على قفا كافوري. عجز الكحل أن يضيف حرارا وجمالا إلى العيون الحوري. من فناء التاريخ من ألق الماضي ومن ذلك الزمان الوقوري من رمال الصحراء في النجف الأشرف من كل ما بها من عبيري. نجفي أنا وحسبي فخرا حين أما لمثل تلك الجذور. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.